الشيطان وله طراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة فقال باب فضل التأذين، وما قال فضل الأذان، وذلك ليطابق اللفظ الموجود في الحديث، لأن الحديث إذا سمع التأذين، فالإمام البخاري رحمه الله جعل الترجمة مطابقة لللفظ الذي جاء في الحديث، والتأذين مصدر أذن، والأذان اسم مصدر، الأذان اسم مصدر والتأذين مصدر، وهو مثل البيان والتبيين، لأن التبيين مصدر بينة، والبيان اسم مصدر، والتأذين مصدر أذن، والأذان اسم مصدر، والأذان اسم مصدر. وإنما الإمام البخاري رحمه الله آثر الإتيان بلفظ التأذين بدل الأذان ليطابق ما جاء في لفظ الحديث وهو التأذين. وهذا الحديث الذي أورده في فضل الأذان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله طراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى. إذا أذن للصلاة ولى الشيطان وله ضراب حتى يفرغ من الأذان، حتى لا يسمع الأذان، المقصود بذلك أنه يولي وله ضراب حتى لا يسمع الأذان، لأنه يسوءه ويحزنه سماع ذكر الله عز وجل ودعوة الناس إلى أن يأتوا إلى هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فهو ينفر من الأذان ويشرد على هذه الهيئة والصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل الأذان، لأن الشيطان يهرب منه، وهذا الذي يهرب منه الشيطان إذن هو شيء فاضل وشيء عظيم، ما دام أن الشيطان هذا شأنه وهذه حاله عنده، يفر منه ويشرب وله ضراب، إذن هذا يدل على فضل الأذان. إذا نودي للصلاة ولا الشيطان وله ضراب، وقيل مراد بالشيطان إبليس لعنه الله، وقيل المراد بذلك المتمرد العاتي، المتمرد المراد بالشيطان العاتي والمتمرد من الإنس والجن، ولكن المقصود به هنا من الجن، لأنه هو الذي يكون فيه، لأنه يأتي ويوسوس، فإذا لا يدخل الإنس فيه، لأن هذا يأتي للإنسان بعدما يفرغ من الأذان وتفرغ الإقامة، ويأتي يوسوس له بينه وبين نفسه، فيكون خاصا إما بإبليس الذي هو رأس الشياطين أبو الشياطين، وإما أن يكون مقصود به العاتي المتمرد من الجن. والضراب الذي جاء ذكره في الحديث يمكن أن يكون على حقيقته، وأنه يحصل منه هذا الشيء من شدة الذعر والخوف ومن شدة الحزن، ويمكن أن يكون المقصود من ذلك بيان لحاله التي هو عليها من شدة النفير، ولهذا جاء في الحديث من شدة النفار، ولهذا جاء في الحديث وله حصاد، وهو الصوت الذي يكون عند شدة العدو والجري، والمقصود بذلك حصول شيء يسمعه ينسيه أو يضيع عليه سماع صوت الأذان. وفي الحديث حتى لا يسمع الأذان، ففيه دليل على رفع الصوت بالأذان، فيه دليل على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن ما دام الشيطان يفر حتى لا يسمع فإذا رفع الصوت به مطلوب، لأن هذا يزيد في إبعاده، في إبعاد الشيطان وفي نفاره، لأنه يذهب حتى لا يسمع. ومعنى هذا كلما حصل الصوت عاليا كلما كان إبعاد الشيطان، لأنه لا يريد أن يسمع الصوت، صوت الأذان. فإذا فرغ من الأذان رجع، فإذا ثوب له الإقامة، فذلك أن الإقامة في أذان، قد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، المقصود بذلك الإقامة، الأذان الثاني هو الإقامة، وهي إعلام بالقيام إلى الصلاة، لأن الأذان اللي هو النداء إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام ببدء الصلاة وأن والنهوض إليها والاستعداد لها. فإذا ثوب، لأن ثوب يعني أوتي بالإقامة ورجع إلى ألفاظ الأذان التي هي الإقامة، لأنه قال لها ثوب بها، لأنه رجوعا إلى الألفاظ التي حصلت أولا عند القيام إلى الصلاة، فيسوءه ذلك أيضا فيفر كما فر عند الأذان. فإذا فرغ من الإقامة ومن التثويب رجع إلى الإنسان حتى يكون حتى يشغله في صلاته ويذكره أشياء ما كان يذكرها حتى ينشغل بها عن صلاته، فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، أشياء ما كان يذكرها حتى ينشغل بها، وحتى لا يكون هناك إقبال على صلاته، وحتى لا يكون خشوع في صلاته، حتى لا يدري كم صلى، لأنه انشغل بهذه الأشياء التي ذكره إياها الشيطان والتي شغله بها الشيطان. إذن هذا الحديث يدل على فضل الأذان من ناحية أن الشيطان يشرد ويهرب من عند سماعه، إذن هذا دال على فضله. قال: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبر أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب رفع الصوت بالنداء. باب رفع الصوت بالنداء. أورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا دال على فضل الأذان، هو أيضا دال على فضل الأذان، لأن أنه ما دام أنه لا يسمعه جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، إذن هذا دال على فضله، فهو من جملة الأدلة الدالة على فضله. ولكن الإمام البخاري رحمه الله اكتفى بالاستدلال عليه بهذا الحديث الذي فيه شرود الشيطان وهروبه عند سماع الأذان، وأورد هذا الحديث من أجل رفع الصوت بالأذان، وأنه يستحب فيه رفع الصوت، وذلك أول لأنه يحصل مقصود من ورائه حيث يأتي الناس للصلاة، ثم أيضا كونه يشهد للإنسان ما يسمعه من جن وإنس وكل شيء يشهد له يوم القيامة في هذه الألفاظ، في هذا الأذان المشتمل على هذه الألفاظ التي هي ذكر لله عز وجل وشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم في الرسالة. وأورد البخاري رحمه الله قبله أثرا عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقيل أنه سمع مؤذنا يطرب في أذانه يعني بالتطريب، فقال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني اترك الأذان لا تؤذن لنا إذا لم تكن كذلك، أو إذا تؤذن أذانا سمحا لا تكلف فيه ولا تطريب فيه اعتزلنا، أي اترك الأذان لا تؤذن لنا. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال لهذا الرجل أوصاه بأن يرفع صوته بالأذان وأن يؤذن، ففي هذا دليل على رفع الصوت بالأذان وعلى أن رفع الصوت مطلوب، لأن فيه فوائد، من فوائده وهو المقصود الأول دعوة الناس إلى حضور الصلاة والإعلام بدخول الوقت وإظهار هذه الشعيرة، ثم أيضا ما يحصل من الشهادة ممن سمعه من جن وإنس وأي شيء، هذا يترتب على رفع الصوت بالأذان وعلى كون الصلاة كون الأذان يرفع به الصوت، ثم ما دام أن رفع الصوت بالأذان مطلوب وكان يختار للأذان من يكون أنجى صوتا يعني أرفع صوتا، فإنما أنعم الله به عز وجل على المسلمين في هذا الزمان من وجود مكبرات الصوت، وهي وسيلة من الوسائل التي بها يرتفع الصوت، ويمكن لمن لا يكون رفيع الصوت أن يرتفع صوته بواسطة المكبر. هذه نعمة من نعم الله عز وجل على المسلمين في هذا الزمان. عن أبي سعيد الخدري قال: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه لما أوصاه بهذه الوصية وأرشده إلى هذا أخبر بأنه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني سمع ما يتعلق برفع الصوت بالأذان وأنه يشهد ما يتعلق بشهادة من يسمعه من الجن والإنس والشيء اللي هو غير الجن والإنس كون يشهد له يوم القيامة، سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو دال على فضل الأذان وعلى رفع الصوت، ودال أيضا على أن الإنسان يؤذن ولو كان وحده، على أن الإنسان يؤذن ولو كان وحده ولو لم يكن هناك جماعة يريد أن يدعوهم وأن يناديهم لأن يحضروا الصلاة، بل لإظهار هذه الشعيرة ولتشهد له هذه المخلوقات يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يحقن من بالأذان من الدماء. ونجيب على ما يمكن الجواب. شيخ بالنسبة لحديث البارحة، ها؟ ذلك. شيخ بالنسبة كذلك لمسألة سمع الأذان، الرجل يعني سمع الأذان وكان في بيته ثم ذهب إلى المسجد ووجد أن القوم صلوا صلوا؟ أي نعم. فهل يؤذن ثم يقيم الصلاة؟ على يعني لا ما يؤذن لنفسه في المسجد، أقول ما يؤذن لنفسه في المسجد، إنما يؤذن إذا كان وحده في يعني في الحبر وكذلك في بيته، يعني أذان ما يؤذي أحد، لكن من المسجد لا يؤذن، يعني هو أذن في المسجد عدة مرات، وإنما الأذان في المسجد مرة واحدة، ولكن يقيم يقيم في المسجد. بالنسبة لمن فاتته الجماعة ووجد جماعة ثانية في المسجد، أقول لمن فاتته الجماعة ووجد جماعة ثانية في المسجد، هل ينضم إليها ويصلي؟ من جاء ووجد الجماعة الأولى جماعة في المسجد انتهت، ووجد جماعة يصلون يصلي معهم، أقول يصلي معهم. ما يصلي بمفردي؟ نعم. ما يصلي بمفردي؟ يعني الجماعة مطلوبة. وما دام الجماعة موجودة يدخل معها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه. إذا كانت الجماعة تصلي العصر كان علي صلاة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الأذان. وقال: باب بدء الأذان. وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما فرغ من كتاب المواقيت مواقيت الصلاة عقبه بكتاب الأذان، وذلك أنه لما بين الأحاديث التي فيها بداية الوقت ونهايته، وأن بداية الوقت يحصل عندها الأذان للإعلام بدخول الوقت، عقب كتاب المواقيت بكتاب الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة هو الإعلام، الإعلام مطلقا لأنه لا يتقيد بشيء، وإنما هو أي إعلام فهو أذان. فالأذان هو الإعلام. وأما في الشرع فهو إعلام مخصوص، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هذا هو الأذان الشرعي أو الأذان في عرف الشرع. والمعاني الشرعية هي جزء من جزئيات المعاني اللغوية، فالمعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا ومحددا. فالإعلام، فالأذان هو الإعلام في اللغة مطلقة، أي إعلام، أي إعلام، أي أذان هو إعلام، الأذان هو الإعلام. إعلام بأي شيء لا يحتاج إلى تحديد للغة. وأما في الاصطلاح في الشرع فالأذان الشرعي الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، في الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فالنسبة بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية أن المعاني الشرعية جزئية من جزئيات المعاني اللغوية، جزء من جزئيات المعاني أو من أجزاء المعاني اللغوية. فالمعنى الشرعي واسع، فالمعنى اللغوي واسع، والمعنى الشرعي محدد وهو جزء من جزئيات ذلك المعنى اللغوي الواسع. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله بدأ بباب بدء الأذان، باب بدء الأذان، وأورد في ذلك آيتين وعدة أحاديث. فالآيتان قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، وهذه نزلت في المدينة، والذين عناهم الله عز وجل بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هم اليهود، وكان ذلك في المدينة. وقوله والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة ما شرعت إلا في المدينة، الجمعة شرعت في المدينة. والنداء اللي في الآية هو للجمعة، إذن هذا يشعر ببدء الأذان وأنه كان في المدينة. وقد جاءت النصوص صريحة في هذا، في أنه كان في المدينة ولم يكن بمكة، لأنهم كانوا بمكة مستضعفين وكان الكفار يؤذونهم. بل إن الإتيان بالصلاة بدون أذان كان الكفار يؤذونهم عليه ولم يحصل أذان. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحينون الوقت فيأتون، فيترتب على ذلك مضرة، إما كونهم يبكرون فتفوت عليهم المصالح مصالحهم، أو يتأخرون فيؤدي ذلك إلى فوات الصلاة وخروج الوقت. فكانوا يتحينون الصلاة، يأتون على التحين والتحري بدون أن يكون هناك نداء وإعلام. الأوقات حددت بمكة، عندما فرضت الصلاة حددت الأوقات، ولكنهم يتحينون الوقت فيأتون قبله، فصاروا يتحدثون فيما بينهم، فقالوا لو أن اتخذنا شيئا يكون علامة على دخول الوقت وعلامة على وقت الصلاة فذكروا الناقوس فاستبعد لأنه للنصارى، ثم ذكروا البوق وهو قرن ينفخ به وهذا لليهود فترك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو أمرت مناديا ينادي بالصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة، وكان هذا على غير هيئة الأذان المعروفة، وإنما هو إعلام بالصلاة بالصلاة أو الصلاة جامعة كما جاء في بعض الأحاديث. ثم بعد ذلك شرع ألفاظ الأذان، أو شرع الأذان بالصيغة أو الصيغ التي جاءت بها السنة، وهي المبدوءة بالتكبير والمختومة بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فشرع الأذان في المدينة ولم يكن موجودا بمكة، وكان أولا بغير لفظ الأذان، وإنما هو إعلام بالصلاة جامعة، نادي بالصلاة يعني يقول الصلاة جامعة أو الصلاة. ثم بعد ذلك شرع الأذان بالصيغ المعروفة المحددة بالسنة، وهي البدء بالتكبير تربيعا أو تثنية، ثم الشهادة لله عز وجل بالوحدانية مرتين، ثم الشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم بعد ذلك حي على الصلاة مرتين، ثم بعد ذلك حي على الفلاح مرتين، ثم التكبير مرتين، ثم لا إله إلا الله 15 جملة. وجاء في بعض الصيغ الترجيع، وهو ترجيع الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي أن يؤتى بالألفاظ ثم تعاد بصوت أخفض، هذا اسمه الترجيع. والأذان جاء على ألفاظ وعلى صيغ متعددة وكلها صحيحة، كلها الخلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. ألفاظ الأذان جاء على صيغ متعددة والاختلاف فيها إنما هو اختلاف تنوع، بمعنى أن الاتيان بأي لفظ ثبت من ألفاظ الأذان ومن صيغ الأذان فإنه يعتبر، وليس الخلاف فيه من قبيل التضاد وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع. فإذا اختار أحد ألفاظا معينة ثبتت بها السنة واختار غيره ألفاظا أخرى ثبتت بها السنة، هذا الاختلاف يقال لاختلاف تنوع، وهو من جنس التشهدات ومن جنس الاستفتاح، ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبتت به السنة يمكن الاتيان بشيء مما ثبتت به السنة، ولا يقال إن هذا حق وهذا باطل وهذا صواب وهذا خطأ، كلها صواب، ولكنه كما هو معلوم هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، وأي نوع من هذا الأنواع يأخذ به الإنسان هو حق. وأما اختلاف التضاد هو الذي هو تقابل، هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، يعني هذا ينقض الوضوء وهذا يقول لا ينقض الوضوء، الحق واحد، لا يقال هذا حق وهذا حق، هذا يسمى اختلاف تضاد. والعبرة بما يدل عليه الدليل وبما يثبت به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فيه من احد القولين او الاقوال فان العبرة بما يثبت به الدليل للقول من الاقوال، هذا هو الذي لا بد منه وهذا هو الذي يتعين، وهو الاخذ بما ثبت به الدليل ودل عليه الدليل. اما التنوع فليس من هذا القبيل، هذا اللفظ او هذا اللفظ او هذا اللفظ او هذه الصيغ او هذه الصيغ او هذه الصيغ كلها حق، والاخذ باي واحد منها اخذ بحق، وهذا كما عرفنا يسمى التنوع، اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد. ف عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. والنار أيضا ذكرت، وهي أنهم يوقدون نارا حتى تكون علامة على دخول الوقت، وهذا أيضا من فعل الكفار فترك، وكان هذا للمجوس وأيضا لليهود فترك، لأن الشريعة جاءت بمخالفة المشركين وبمخالفة اليهود والنصارى بما هو من خصائصهم ومن الأشياء التي يفعلونها، فتركت هذه الأشياء، وكان ينادى بالصلاة كالصلاة جامعة، ثم بعد ذلك شرع الأذان بألفاظه المعروفة التي جاءت بها السنة. قال باب الذي بعده. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليت ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا دليل واضح على أن الأذان لم يحصل إلا في المدينة، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يقول: المسلمين لما قدموا المدينة كانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها. هذا نص بعدم وجود الأذان وعدم وجود النداء، وأنهم كانوا يتحينون وأنه ليس هناك نداء. ثم رأوا ما عليهم من المشقة في كونهم يأتون تحينا، وقد يأتون في وقت مبكر وقد يأتون في وقت متأخر، فذكروا علامات ولكنها صارت للنصارى فتركت. وقال عمر: ألا تأمر أو لا تبعث أحدا ينادي بالصلاة؟ وهذا من توفيق الله عز وجل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن الأشياء التي حصلت بالرأي المشدد والمشورة الصائبة لهذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة. قال باب الأذان مثنى مثنى. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وهذه الترجمة تتعلق بكيفية الأذان، وأنه مثنى أنه مثنى يعني يؤتى به ليس مرة واحدة وإنما هو أكثر مرتين الغالب. ويستثنى من هذا كونه مثنى لأنه الدليل عليه أن بلالا أمر أن يوتر الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يجعله وترا شفعا، ويوتر الإقامة يجعلها وترا. جاء في بعض الروايات أنها واحدة، يعني هذا الوتر يعني معناه أنها واحدة، لأن الوتر كما هو معلوم يكون واحدة ويكون ثلاثا وخمسا، فالمراد بالوتر هو الواحدة. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا الشيء إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين. فشفع الأذان هذا هو الأصل، وهذا هو الذي أمر به بلال، والآمر له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك كلمة الإخلاص في آخر الأذان فإنها مرة واحدة ولا تشفع. ويستثنى من ذلك التكبير في أول الصلاة، فإنه جاء في بعض الروايات أنه يكون أربعة. وقيل إنه يعتبر شفعا، أي لفظين، باعتبار أن الله أكبر الله أكبر كل كلمتين يؤتى بهما معا في نفس واحد، فيقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيكون هذا الذي هو أربع بمثابة اثنتين باعتبار أن كل جملتين أو كل كلمتين في نفس واحد. وقيل إن ذكر الأربع لا يخرج عن كونه من الشفع، بل هو شفع، لأن الأربع شفع والاثنتين شفع، فهو داخل تحت لفظ الشفع، يعني فالاثنتين شفع والأربع شفع. وإذا على هذا يكون الذي استثني من ذلك هو لا إله إلا الله في آخر الأذان، فإنها تكون مرة واحدة ولا تكون مرتين، وما عداها إما مرتين وإما أربعا، وكله شفع، لأن الاثنتين شفع والأربع شفع. الثاني عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وأما الإقامة فإنها يؤتى بها وترا إلا الإقامة، وهي قد قامت الصلاة فإنها يؤتى بها مرتين، ولهذا يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. فإن كلمة الإقامة الأولى يقصد بها ألفاظ الإقامة التي هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، إعلام بالقيام إلى الصلاة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الإقامة الأولى غير الإقامة الثانية، الإقامة الأولى هي ألفاظ الإقامة التي 11 كلمة أو 11 جملة. وأما الإقامة الثانية فهي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرتين. أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وهذا جناس، لأن الإقامة الأولى غير الإقامة الثانية، فهو جناس تام، بمعنى أنهما لفظان متماثلان وكل واحد منهما له معنى غير معنى الآخر، لأن الإقامة الأولى معناها ألفاظ الإقامة ال 11 جملة، والإقامة الثانية معناها المراد بها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة به مرتين. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. ثم إن الإقامة بعض الجمل فيها أو بعض الألفاظ فيها غير قد قامت الصلاة مشفوعة وليست وترا، وذلك التكبير، فإن التكبير فيها مثنى، التكبير فيها مثنى ومشفوع وليس وترا، ولكنه يعتبر بالنسبة للأذان كالوتر، لأن الأذان في الأول أربع كلمات وفي الإقامة إلى النصف، وفي الإقامة إلى النصف، بدل الله أكبر الله أكبر أربع مرات في أول الأذان، في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر مرتين، فهي بمثابة الوتر، لا سيما إذا أتي بالله أكبر الله أكبر في نفس واحد فهي بمثابة الجملة الواحدة، وهي وتر بالنسبة للأذان على اعتبار أن الأذان مكون من جملتين فيها الله أكبر الله أكبر، والإقامة ليس فيها إلا جملة واحدة مكونة من الله أكبر الله أكبر. ثم إن ألفاظ الأذان أكثر من ألفاظ الإقامة، هذه تشفع وهذه توتر، وذلك أن الأذان يحتاج فيه إلى زيادة الألفاظ، لأنه إعلام للناس، إعلام للناس بدخول الوقت، فاحتاج فيه إلى كثرة الألفاظ وتكرارها وتعددها حتى يسمع الناس ويأتوا إلى الصلاة. وأما الإقامة فلا تحتاج إلى ذلك، لأنها إعلام للحاضرين بأن يقوموا للصلاة، هي إعلام للحاضرين بأن يقوموا للصلاة، فلا يحتاج إلى ألفاظ كثيرة، وإنما ألفاظ قليلة يحصل بها المقصود. ثم إن الأذان شرع لأمور، أولا الإعلام بدخول الوقت، وذلك للنساء التي ليس عليهن حضور الجماعة يعلمن بدخول الوقت ويصلين بعد الأذان، وكذلك أيضا النداء للجماعة، وهو نداء الرجال والصبيان أن يحضروا للصلاة جماعة، ولهذا جاء فيها حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالوا وهلموا وأقبلوا إلى الصلاة وإلى الفلاح. ثم أيضا إظهار شعائر الإسلام، فإن في الأذان إظهار شعائر الإسلام، ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى يجيء الوقت، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم. فالأذان إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا الحديث سبق أن مر حديث أنس ببدء الأذان، ولكنه أورده هنا من أجل شفع الأذان، وأن الأذان مثنى مثنى، فأورده من أجل قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني معناه يكون مثنى مثنى. وكما علمنا يستثنى من ذلك لا إله إلا الله لكلمة التوحيد في آخره فإنها وترا، ويستثنى من ذلك الله أكبر في أوله أربع مرات، ويمكن أن لا يكون مستثنى، بل هو داخل في عموم اللفظ، لأن لأن التكبير أربع مرات هو يعتبر شفع، لأن اثنتين شفع وأربع شفع، هو داخل تحت قوله يشفع في عموم لفظ الشفع. ومحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام، قد جاء في بعض النسخ منسوب إلى هو محمد بن سلام، وكلمة هو محمد بن سلام كما عرفنا هذه لا تكون من البخاري، وإنما تكون من دون البخاري، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو محمد بن سلام، بل يقول محمد بن سلام رأسا وبدون هو، وإنما كلمة هو يحتاج إليها الذي يريد أن يعرف أو يزيد تعريف، ولكن يأتي بشيء حتى يتميز كلامه عن كلام شيخه أو كلام الراوي الذي جاء عنه بلفظ مفرد لم يضف إليه ما يوضحه بالنسبة. قال: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامة. وهذا لما فرغ البخاري رحمه الله من الباب وهو باب الأذان مثنى قال: الإقامة واحدة، وعبر بكلمة واحدة ولم يعبر بوتر، حتى لأن الوتر يشمل الواحدة والثلاث، فنص على كلمة الواحدة لأن المقصود بالوتر هو الواحدة، وليس المقصود بذلك شيء آخر غير اللفظ الواحد أو المرة الواحدة، فمن ذلك عبر بقوله واحدة ولم يعبر بكلمة وترا، لأن الوتر يحتمل الواحدة ويحتمل الثلاث والخمس وهكذا. فالتعبير بالواحدة فيه تنصيص على المرة الواحدة، تنصيص على المرة الواحدة، وأن الوتر المقصود به مرة واحدة. الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت، إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، ولهذا جاء في الحديث: ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني فإنها تكون مشفوعة إلا الإقامة، وهي قد قامت الصلاة فإنها تكون مشروعة يؤتى بها مرتين.